فيصلي وينتهي من صلاته فيجد البلاء في نفسه وماله وأهله وولده، كل ذلك ليرفع درجته ويعظم أجره، لأنه إذا أحب عبده ابتلاه، فليس هذا ميزانا. وقد يكون العبد صالحا أو على استقامة ولكنه ضعيف في استقامته، فإذا صلى وجد حلاوة ولذة لصلاته لأن الله لطيف به ولذلك يرحمه من حيث لا يشعر، فيجعل هذا الأنس الذي يقع في صلاته وعبادته من عاجل البشرى له حتى يثبت. وإلا قد يكون الإنسان صالحا مستقيما برا مطيعا لله ملتزما للسنة ملتزما للشرع وتنصب عليه البلايا على قدر إيمانه. وإنما يذكر العلماء رحمهم الله هذا من باب الاستئناس، ونبهنا على ذلك لأن البعض يشك في نفسه ويدخل عليه الشيطان من هذه الضوابط التي يذكرها العلماء. فإذا صلى أو صام أو كان على استقامة وطاعة وحصل منه تقصير، قال له الشيطان: لو كنت مقبولا عند الله لما وقع منك هذا ولما حصل منك كذا، وكل هذا لا عبرة به. ولكن على الإنسان أن يحسن الظن بالله وأن يكون قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى. ومن صلى وصام وبذل وجد واجتهد في طاعة الله وبذل ما في وسعه وتقرب إلى ربه بصدق، فإن الله سبحانه وتعالى كريم حليم رحيم، وليس لكرمه وحلمه ورحمته منتهى، فرحمته وسعت كل شيء وكرمه ليس له حد، لأنه سبحانه الكريم الذي لا أكرم منه. فإذا أحسن الظن بالله فإن الله عز وجل يجبر كسره ويحسن عاقبته ويعظم أجره. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم. الصلاة في اللغة تطلق بمعان، يقال صلى إذا دعا، ومنه قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادع لهم. وتطلق الصلاة بمعنى الرحمة، ومنه قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فصلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هي رحمته. والمراد بالصلاة هنا العبادة المخصوصة المشتملة على القيام والركوع والسجود وقراءة القرآن ونحو ذلك من أذكار الصلاة، فهي عبادة مخصوصة على صفة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة. وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم فيه دليل على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة عموما، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، فلا تصح الصلاة فرضا كانت أو نافلة إلا إذا كانت بوضوء وبطهارة. وأخذ من هذا الحديث جماهير السلف والخلف رحمهم الله دليلا على أن صلاة الجنازة تشترط لها الطهارة، أنها لا تصح بدون وضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم، فقالوا إن قوله صلاة نكرة عامة، والصلاة على الجنازة صلاة، بدليل أن الشرع سماها صلاة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي توفي وعليه دين: صلوا على صاحبكم، فسماها صلاة. وكذلك أيضا صلى على النجاشي عليه الصلاة والسلام، فجماهير السلف والخلف حتى حكي الإجماع على أن صلاة الجنازة لا تصح بدون وضوء، وخالف في هذه المسألة الطبري، ويحكى عن الشعبي أيضا أنهما قالا تصح صلاة الجنازة بدون وضوء لأنها ليست كالصلاة، فهي صحيحة بغير وضوء، والصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف. قوله عليه الصلاة والسلام بغير وضوء، الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال، وأما في الاصطلاح فالمراد بالوضوء الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، وهي الأعضاء التي بينتها آية المائدة. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه فرائض الوضوء، وهي الأعضاء الأربعة التي هي فرائض الوضوء، ولا يصح الوضوء بدون غسل ما أمر بغسله منها ومسح ما أمر بمسحه منها. وبينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء الكامل في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد اللذين سيذكرهما المصنف رحمه الله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. أحدث، الحدث في اللغة هو الجديد، تقول حدث كذا إذا جد وطرأ. وأما الحدث في اصطلاح الشرع فإنه صفة حكمية توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، يدل على أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث. والحدث هو صفة حكمية لأنه غير محسوس ولا ملموس، فأنت حينما تقول فلان محدث تصفه بوصف غير مشاهد ولا ملموس، ولذلك يقولون صفة حكمية. وإذا وصفت الشخص بهذه الصفة فتمنعه من الصلاة، وتمنعه من لمس المصحف، وتمنعه من الطواف بالبيت ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. صفة حكمية توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. الحدث هو يكون بالخارج من السبيلين وما في حكمه مما نزله الشرع منزلة الحدث أو كان مظنته كالنوم. الخارج من السبيلين كالبول، الخارج من السبيلين المراد بالسبيلين القبل والدبر، فيخرج من القبل ناقض البول والودي وهو الماء الأكدر الذي يخرج عقب البول، والمذي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه، وكذلك رطوبة فرج المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الفرج منها فصارت نجسة منزلة منزلة البول، وهي خارج نجس من الموضع المعتبر، ودم الاستحاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتوضئي لكل صلاة للمرأة المستحاضة. وهذه كلها نواقض من تخرج من القبل. والنواقض من الدبر مثل الغائط والريح ودم البواسير إذا كان خارجا من داخل الدبر، وخروج الحصى والدود إذا كان ببلة أي معه بلل، وإلا مجرد خروج هذه الأشياء فليس بناقض، فهذا كله من النواقض. أيضا هناك ما كان مظنة الحدث كالنوم نزله الشارع منزلة الحدث، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالوضوء لازم من النوم إذا كان النائم قد زال شعوره. فهذه كلها نواقض، وفي حكم النواقض ما هو مظنة الحدث كالنوم ومس الذكر، لأن النوم مظنة يخرج منه الخارج من الريح، وأما مس الذكر فمظنة أن يخرج منه المذي، فأعطي الحكم للغالب، فإذا ثارت شهوته أمذى فأعطي الحكم للغالب. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. فكل هذه نواقض وفي حكم النواقض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء معتبر ما لم يقع الحدث وهو الناقض، وبناء على ذلك فإن الأصل في المتوضئ أنه متطهر حتى يحصل منه الناقض وهو الحدث. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيه دليل كما ذكرنا على اشتراط الوضوء لصحة الصلاة. وهذا الحديث ورد تخصيصه في حال ما إذا لم يتيسر للإنسان الماء الذي يتوضأ به، حيث دلت نصوص الشريعة على أنه تقبل منه الصلاة بالتيمم بدل الوضوء، وذلك هو صريح كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب التيمم. وهنا مسألة ذكرها العلماء، وهي إذا لم يجد الماء والتراب فهل يصلي أو ينتظر حتى يجد الماء أو التراب؟ وتعرف هذه المسألة عند أهل العلم بمسألة فاقد الطهورين، أي الشخص الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب. قال بعض العلماء إنه يصلي ولا يقضي، وهذا هو مذهب الحنابلة وجمهور المحدثين، واختاره بعض المالكية كسحنون من أصحاب الإمام مالك، ومن الشافعية الإمام ابن المنذر والمزني رحمة الله على الجميع. يقولون من فقد الطهورين، أي لا يجد ماء ولا صعيدا طيبا يتطهر به من تراب وغيره، فإنه يصلي على حالته ولا يلزمه القضاء بعد وجوده للماء. واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، حينما خرج من المدينة حتى إذا كانوا بذات الجيش، وذات الجيش موضع قريب من المدينة بحذاء ذي الحليفة وهو ما يسمى الآن بأبيار علي، ففقدت عائشة رضي الله عنها عقدا كانت أخذته من أسماء رضي الله عنها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبه أن يبحثون عن العقد، وهذا قبل نزول التيمم. فلما ذهبت هذه الرفقة يبحثون عن العقد حضرتهم الصلاة ولم يكن عندهم ماء، وكان التيمم غير مشروع بعد، فلما حضرتهم الصلاة صلوا على حالتهم بدون ماء ولا تيمم، ثم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بالإعادة. قالوا فهذا يدل على أن من لم يجد الماء والصعيد الطيب أنه يصلي على حالته ولا يلزمه القضاء إذا وجده بعد خروج الوقت. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يقضي ولا يصلي، ومنهم من قال لا يصلي ولا يقضي، ومنهم من قال يقضي ولا يصلي. هذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله، وخالف الصاحبان على تفصيل في المذهب. ومنهم من قال لا يصلي ولا يقضي كما هو مذهب مالك، ومنهم من قال يصلي ويقضي كما هو مذهب الشافعي رحمة الله على الجميع. فهذه أربعة أقوال في المسألة، وأقواها وأصحها أنه يصلي ولا يقضي على ظاهر السنة من حديث أم المؤمنين عائشة المتقدم. من أمثلة هذه المسألة أن يكون الإنسان في موضع ليس فيه ماء ولا يتوضأ به ولا تراب، ومن أمثلتها أن يحبس في موضع أو تربط يداه أو يكون مقطوع اليدين وليس عنده أحد يوضئه وييممه. فكلها هذه المسائل كلها تندرج تحت مسألة فاقد الطهورين، فإن فقد الطهورين أو العجز عن الطهورين حكمهما واحد. وهذه المسألة أصح الأقوال فيها كما ذكرنا أنه يصلي ولا يقضي، لأن هذا هو الذي في وسعه، وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دام أنه قادر على فعل الصلاة يجب عليه فعلها ويفعلها بقدر استطاعته ولا يلزمه القضاء. نعم.